الله والصلاة والسلام على رسول الله ومغفلنا وشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال الناظم رحمه الله: وشامل يا أيها الناس النبي، وإن وصل بقل ومثل ذا حبي، ويدخل العبد كذاك الكافر في مثل لفظ الناس فهو وافر، كذا المضاف إن يكن معرفا جمعا ومفردا ولو قد وصفا بوحدة بالتاء أو بغيرها من جنسه كتمرة عرفتها، كذاك في سياق نفي النكرة ومنه لا يستويان واذكره في نحو لا أكلت أو سياقي نهين والشرط إذ يلاقي، كذاك الاستفهام نحو هل رجل وفي سياق الامتنان ذاك قل، وقد يعم اللفظ عرفا مثل ما في رأي الفحوى وحرمت مما، وعقلا أيضا مثل ترتيب على وصف فذا بلفظه لن يشملا، ومثله المفهوم في المخالفة وللعموم ضابط ما خالفه. قال رحمه الله: ومن صيغه يعني العموم نحو يا أيها الناس يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم وإن وصل بقل. خطابات العامة تشمل الرسول صلى الله عليه وسلم الناس والمؤمنون والأمة إلا ما دل الدليل على عدم دخول. قال: وإن وصل بقل. كذلك وإن وصل بقل، لأن الاستقراء دل على أن الخطاب له أحيانا يشمل الأمة في الاستقراء. قال: ويدخل في لفظ الناس العبد والكافر. سأله هل داخلين في الخطابات العامة أو لا؟ قال: فقالوا غير داخلين لكثرة خروج منه كعدم وجوب الجمعة والجهاد والميراث وغيره، والصحيح أنهم داخلين لأنهم من الناس والأمة والمؤمنين ويثابون ويعاقبون. وما ذكرتم دليل على عدم دخولهم هو تخصيص داخلين إلا ما خصه الدليل بما ذكرتم. قال: والكافرون. والكافرون صحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تتم إلا به، وهو لما ينون ليس الطاعة والامتثال. كيف محدث تجب عليه الصلاة ولا لا؟ لكن لا تصح إلا بطهارة. كذلك هم مكلفين بها وبما لا تتم به إلا وهو لما ينون ليس الطاعة، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن من المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. لو كانوا غير مكلفين بها لما عذبوا عليها. وقوله: والذين لا يدعون مع الله لا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون لا يزنون. أيضا مداخلين في هذا العموم، من جمع بينها ضعف له. ولقوله: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فسيكون لو كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طاعة المسكين. والقول هو الصحيح، المسكين مجبور. ثانيا أنهم غير مخاطبين بها لأنها لا تصح منهم ولا تنفعهم ولا يقضون ما فات إذا أسلموا. نوقش هذا الاستدلال بأنهم مخاطبون بها وبما لا تتم إلا به، كالمحيي للصلاة مخاطب بها وبالطهارة، كذلك هو مخاطب بها وما لا تتم إلا به والإيمان لينون الاستطاعة والامتثال. إنما كونهم لا يقضون هذا من باب الترغيب والتيسير لهم في الإسلام، ولأن الإسلام يجب ما قبله. ثالث، مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، لأن من ترك المعاصي سليم من الاتفاق، لكن لا ثواب له إلا من الاتفاق. مخاطبون به. شيخ، الذين يعنونون للمسألة يقولون: لنا قل تكليفهم بفروع الشريعة وإنما بما دون لا إله الله. يقول: هذه مبنية على خلفية التخصيص. فروع الشريعة بما التوحيد كلها، الصلاة والصوم اختلاف المسمى فقط، كلها فروع الشريعة. يقول: نعنون بما دون لا إله الله. يقول: حتى هذه فروع الشريعة. يقول: أن يدخل فيها الصلاة والزكاة وهي ليست من الفروع، هي أصول. يقول: والصواب أن نقول يعني الخطاب مخاطب خطاب الكفار بما دون لا إله إلا الله. يقول: أيوة، هي فروع الشريعة لا إله إلا الله من التوحيد. نعم. خلال الصلاة والصوم والزكاة من فروع الشريعة. قال: ومنها المعرف بالإضافة جمعا كان أو مفردا ولو متوحدا بتاء كتمرة أو غيرها كعبد. هذا اسم الجنس لا مفرد له من لفظه، وإلا فيكون مفرد بالتاء كبقر وشجر وتمر. قال معرف بالإضافة سواء كان جمعا أو مفردا أو غير نكرة المضافة إلى معرفة تعوم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فليحذر الذين يخالفون عن أمره. لو قال عبيدي أحرار أثق كله نساؤه طوالق طلقنا كله نكرة المضافة إلى المعرفة تعوم. قال والنكرة في سياق النفي مطلقا تعوم. ومنه نحو لا يستوي عن الآية لا يستوي ونحو لا أكلته مصدر إذا كان في السياق النبي يعوم السياق الباس لا يعوم هنا فعل لا يستوي لا لا نبي لا أكل أكل نعم أي. قال وفي سياق الفعل ينحل عن مصدر نعم. كان في السياق النبي كلا أكلته يعوم وإن كان في السياق الإثبات لا يعوم لا يعوم نعم. قال وفي سياق النهي والشرط النهي كالنبي والشرط كذلك أخوه. ومنه إن أكلت هو الشرط والاستفهام والامتنان أيوه. كلها تدخل قال واللفظ قد يعمم بالعرف كذلك الاقتضاء على رأي أيوه. وفحوى الخطاب على قول الخطاب يعم وفحوى كذلك المفهوم قال كما سبقت الإشارة إليه في المفاهيم وبالعقل كترتيب الحكم على الوصف وكمفهوم المخالفة كلها تعم. قال وللعموم ضابط ما خالفه معياره صحة الاستثناء من الذي فيه احتمال جائي لأنه إخراج ما قد وجب دخوله فلا عموم نصب في عدد إذ هو غير محتمل ولا منكر سوى ما قد قبل ولو يكون في جموع راسبا إذ الدخول ليس فيه واجبا ومنه فعل مثبت نحو قضى للجار بالشفعة فيما يقتضى كذاك كان يجمع الصلاة في سفره والمقتضى فيه نفي كذاك معطوف على ما عما وما يلي من ذي العموم ذما أو مدحا العموم فيه باقي ما لم يعارضه عموم لاقي. قال رحمه الله ومعيار العموم في لفظ يحتمل العموم وغيره صحة الاستثناء إذا كان واجب الدخول المستثنى لا القوم إلا زيد أو علي من يدخل في الأصل لأنه إخراج ما لولاه لوجب دخوله فيخرج العدد وإن ويميز بين المنقطع والمتصل بالسياق المنقطع ما هو مجوز فيخرج العدد وإن صح الاستثناء منه لأنه نص فعلم أنه لا عموم في النكرة في غير ما سبق ولو كانت جمعا ولا في الفعل المثبت نحو قضى بالشفعة للجار وكان يجمع الصلاة في السفر كله لا عموم لأنه هذا لا يعوم لأنه لا يشمل ما كان يعمل في السفر القصير والطويل فعل لا عموم له لكن ينحل عن مصدر إن كان في سياق النفي نحو لا أكلته أكل هو المنحل عنه إذا نصر سياق النفي يعوم وفي سياق الإثبات لا يعوم. قال ولا في المقتضى نحو حرمت عليكم أمهاتكم صحيح قال شيخنا الأمير رحمه الله أنه يعوم يعوم صح توجه كونه يعوم بعضهم قال يعوم لا قدر كل ما يحتمل هنا قال لا يعوم قال ولا في المقتضى نحو حرمت عليكم أمهاتكم بل المقدر بحسب الحاجة هذا للعرف بل العرف على عدم إجمال قال يقدر بحسب الحاجة يعني هو قال ولا فيما عطف على عام نحو لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده أي بحربي وكذلك ومطلقات وتلقتهم اليوم والسين إلى قوله وبعولتهن حق بردهن الرجعيات أما البوائن هو خاضر من السلطان أحسن الله يسكت الله.